وينتقل اسمه من اسمه الأصلي إلى ما اشتهر به. قد يقال هذا بلد التين وهذا بلد الزيتون، وإن كان فيه أشجار أخرى لاشتهاره بهذا النبات أو هذه الفاكهة، لكن لما يسمى البلد دمشق التين وبيت المقدس الزيتون مسجرين إلى آخر، قريب من الطبري أن يختار مثل هذا. لا، الطبري ذكر الأقوال وأطال في تقرير مثل هذه الأمور، ولعله أشار إلى شيء من هذا. نعم، تعليق عندك؟ ما يثبت عن المعباس الأحلى. نعم. وقال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: التين جبال ما بين حلوان إلى همذان، والزيتون جبال الشام، وقيل هما جبلان بالشام يقال لهما طور زيتا وطور تينا بالسريانية، سميا بذلك لأنهما ينبتانهما. وكذا روى أبو مكين عن عكرمة قال: التين والزيتون جبلان بالشام. وقال النابغة: أتينا التين عن عرض. وهذا أتينا التين عن عرض، وهذا اسم موضع، ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضاف أي ومنابت التين والزيتون، لكن لا دليل على ذلك من ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه. ولا داعي للتقدير، ولا داعي لتقدير المضاف. نعم. قاله النحاس: الثانية أصح هذه الأقوال الأول، لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، وإنما أقسم الله بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة لقوله تعالى: يخصفان عليهما من ورق الجنة، وكان ورق التين. وقيل أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه، فإنه جميل المنظر، طيب المخبر، نشر الرائحة، سهل الجنى على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه: انظر إلى التين في الغصون ضحا، ممزق الجلد ما إلى العنق، كأنه رب نعمة سلبت، فعاد بعد الجديد في الخلق، أصغر ما في النهود أكبره، لكن ينادى عليه في الطرق. وقال آخر: التين يعدل عندي كل فاكهة، إذا انثنى مائلا في غصنه الزاهي، مخمش الوجه قد سالت حلاوته، كأنه راكع من خشية الله. وأقسم بالزيتون لأنه مثل به إبراهيم في قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وهو أكثر أدم أهل الشام والمغرب، يصطبغون به ويستعملونه في طبيخهم، لأنهم لا يعرفون التمر، يعرفون الزيتون ويعرفون التين ولا يعرفون التمر، وهناك مفاضلة بين التمر والزيتون، بين شامي وعراقي، الشامي يقول الزيتون أفضل، وله أدلته، والعراقي يقول لا، التمر أفضل، ولو وجد أفضل منه لا يسر لمريم فزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال العراقي بعد أن احتد، قال نحن نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟ نعم، كان النوى يشترى به. البيع يباع، حتى كل شيء يباع، لكن كونه عملة يشترى به هذا شيء ثاني. أنت ما أدركت المشكلة. لا، قبل من 40 سنة كان من الناس الفقراء يجمعون شيء من نوى التمر يشترون به شيء يسير، ما من الكراسة ومن الخيار أو الطماط وشيء من هذا. نعم. مثل به إبراهيم في قوله يوقد. شو؟ قل مثل به إبراهيم في قوله تعالى يوقد من شجرة، لأنه مثل به إبراهيم. ما أدري والله شلون جاب إبراهيم هنا. حديث موضوع. ولا الآية ما عن إبراهيم ذكر عليه السلام؟ نعم. وهو أكثر أدب أهل الشام والمغرب، يصطبغون به ويستعملونه في طبيخهم، ويستصبحون به، ويداوى به أدواء الجوف والقروح والجراحات، وفيه منافع كثيرة. وقال عليه السلام: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. وقد مضى في سورة المؤمنين القول فيه. شوف الآن 3 راجع 12 116، هات 12 عشان ما نستعجل بالرد. 12 116، ما بشك أن آية 116 تستعجل أنت والله. أي صبغ الأكل. أنت رحت لآية النور. إيه لا. وين؟ لا لا لا لا. مؤمنون القول فيه راجع 12 116. ما في شك انه الزيت تدهوى فيه. شو المعنى الزيت ادام ويتداوى به؟ ما في اشكال، لانه ما يستعمل مفرد، ما هو طعام مفرد، ما يستعمل طعام الا مركب. فرق بينه وبين الطعام الذي يؤكل جاهز. فهمت؟ زيت الزيت تاكله تشربه شرب كذا، ولا تحطه مع الطعام مثل ما تحط الماء وتحط الملح؟ ها، بمفرده؟ لا، هذا اللي يظهر، انه ما هم مثل الطعام الجاهز الذي يؤكل ويكتفى به عن غيره. نعم. ها، شو على كل حال، إذا اضطر إليه استعمل أي شيء، يضطر إليه يستعمل.

كما قال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، يعني مكة، سماه أمينا لأنه آمن، كما قال: أنا جعلنا حرما آمنا. فالأمين بمعنى الآمن، قاله الفراء وغيره. قال الشاعر: ألم تعلمي يا أسم ويحك أنني يا أسم ألم تعلمي يا أسم ويحك يا أسم، لكن من باب الترخيم حذف آخر المنادى، وعلى لغة من لا ينتظر رفعه، وأما على لغة من ينتظر يجب أن يقول يا أسمى بالفتح. نعم. ألم تعلمي يا أسمى ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني أميني أميني لا لا أخون أميني، يعني آمني. وبهذا احتج من قال إنه أراد بالتين دمشق وبالزيتون بيت المقدس، فأقسم الله بجبل دمشق لأنه مأوى عيسى عليه السلام، وبجبل بيت المقدس لأنه مقام الأنبياء عليهم السلام، وبمكة لأنها أثر إبراهيم ودار محمد صلى الله عليه وسلم. يكون القسم من أول السورة إلى هذا الموضع كله أماكن: تين والزيتون، تين مكان، والزيتون مكان على ما تقدم، طور سينين مكان، وهذا البلد الأمين مكان. لعل هذا هو اللي دعا من يفسر التين والزيتون بهذه الأماكن، وإلا لا وجه له. نعم. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، هذا جواب القسم، وأراد بالإنسان الكافر. قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل كلدة بن أسيد، فعلى هذا نزلت في منكر البعث. وقيل المراد بالإنسان آدم وذريته في أحسن تقويم، وهو اعتداله واستواء شبابه، كذا قال عامة المفسرين، وهو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن طاهر: المراد بالإنسان حين على هذا الجنس، كل الإنسان على هذا في أحسن تقويم وفي اعتدال، بخلاف غيره من المخلوقات. نعم. وقال أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقل، مؤديا للأمر، مهديا بالتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالما، قادرا مريدا متكلما، سميعا بصيرا، مدبرا حكيما. وهذه صفات الرب سبحانه، وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله: إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها. وفي رواية: على صورة الرحمن. ومن أين تكون للرحمن صورة متشخصة؟ فلم يبق إلا أن تكون معاني. وقد أخبرنا المبارك بن لا يلزم من التشبيه المشابهة من كل وجه، لا يلزم من التشبيه المشابهة من كل وجه. الله جل وعلا له سمع وله بصر وله صفات، وآدم له من هذه الصفات أسماء لا تشبه صفات الخالق، فالله خلقه على هذه الصفات التي لله جل وعلا لا نقول مثلها، وإنما هي موجودة لله جل وعلا، صفات السمع والبصر وغير ذلك من الصفات، وآدم له كذلك. فوجه الشبه وجود الصفات في آدم كوجودها في الرحمن جل وعلا. ومثل ما قلنا التشبيه لا يلزم منه التشابه من كل وجه. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر، وجه الشبه الإضاءة والاستدارة، الجمال، عموم الجمال. لكن هل للقمر عينان؟ له أنف، له فم، له أذنان؟ أو أن هذه الزمرة بدون هذه الأمور؟ لا، وجه الشبه لا يلزم منه المطابقة في التشبيه في مثل هذه الأمور، حتى في غيرها. أي إنسان تشبه بآخر لا يلزم أن يكون مشبها له من كل وجه، يشبهه من وجه ويخالفه من وجوه. أن يوجد وجه شبه، لكن المطابقة والمشابهة من كل وجه فلا. ولذا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ما فيها إشكال ولا فيها تشابه ولا اشتباه من هذه الحيثية. إن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات وأثبت نظيرها لآدم وذريته، خلق آدم على هذه الصفات التي ذكر أسماءها له جل وعلا. نعم. وين؟ ما يوجد أحسن خلق من الإنسان في أحسن تقويم، هذا كلام الله جل وعلا، في أحسن تقويم. إيه أحسن؟ ما في أحسن من الإنسان. نعم، اللي ما يعرفه أكيد أنه ما هو بأحسن بعد، بدليل في أحسن تقويم. لكن هناك من مسخت فطرهم، من يربي كلب يرى أنه أفضل حتى في منظره وشكله من الإنسان، أو قط أو ما أشبه ذلك، يستحسنون بعض الأمور لكن الفطر ممسوخ. نعم. وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار ابن عبد الجبار الأزدي قال أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي القاضي المحسن عن أبيه قال كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا، فقال لها يوما أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت عنه وقالت لأنها ما تتردد في أن القمر أحسن منها، لأن الناس قاطبة يشبهون الحسن بالقمر. نعم. وقالت طلقتني، وبات بليلة عظيمة. فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره الخبر وأظهر للمنصور جزعا عظيما، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر قد طلقت إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة، فإنه كان ساكتا. فقال له المنصور ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا أمير المؤمنين، فالإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه فما طلقك. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن وعلى خلق. هذا يكون أقبح إنسان أحسن صورة من القمر، وهذا لا شك أنه مناسب لعموم الآية، لكن قد يكون فيه نوع معارضة لما جاء في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر، ما يدل على أن هذه أفضل أجمل من يدخل الجنة، أول زمرة يعني أجمل من يدخل الجنة، ولا شك أن هذه الزمرة أجمل من بني آدم في الدنيا، وشبهت بالقمر. ومن المعلوم أن المشبه دون المشبه به، هذا الأصل، دون المشبه به في وجه الشبه. ماذا يقال في مثل هذه؟ نعم، أي في الإضاءة، لكن على صورة القمر، إيش معنى؟ في جماله، في شكله، في الآن هل المرأة طلقت ولا ما طلقت؟ على كلامهم ما طلقت، لكن على الواقع يعني عرف الناس، ومثل هذه الأمور والطلاق يمين، هل نقول أن الإيمان مبناه على الأعراف وأنه حتى في عرف هذا الرجل أن القمر أجمل منها؟ عندنا إشكال في عموم الآية، لكن يرد عليه أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. لا، الآن المفاضلة في الآية في تقويمه، يعني في قامته، فلا يرد المشابهة بالقمر هنا. إذا أردنا قوامه فما في أحسن منه، وإذا أردنا وجهه فالقمر أفضل منه. ها؟ فإذا أردنا قوامه أعملنا الآية في أحسن تقويم، وإذا أردنا وجهه أعملنا الحديث. وعلى تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ وإذا كان يوجد قوامها بعد؟ نعم، سم. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة وبديع تركيب، الرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن بما حواه والفرج وما طواه واليدان وما بطشتا والرجلان وما احتملتا. ولذلك قالت الفلاسفة إنه العالم الأصغر، إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه. الثانية قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة، حتى يصير كالصبي في الحال الأول، قاله الضحاك والكلبي وغيرهما. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم رددناه أسفل سافلين إلى النار، يعني الكافر. وقاله أبو العالية، وقيل لما وصفه الله بتلك الصفات الجليلة التي ركب الإنسان عليها طغى وعلا حتى قال أنا ربكم الأعلى. وحين علم الله هذا من عبده وقضاؤه صادر من عنده رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءا قدرا،

كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه لا يخرب. على المسلم العاقل لا سيما طالب العلم أن يعتني بحاله في حال الإقامة وفي حال الصحة، وأن يغتنم هذه الصحة ليكتب له ما كان يعمله أيام مرضه، ويعتني بحال إقامته ويكثر من التعبد ليجري عليه عمله في حال سفره وعدم تمكنه وانشغاله بالسفر. أما الذي لا فرق بين سفره ولا بين إقامته مثل هذا، هذا ضائع مضيع. نعم. وقيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه لا يخرف ولا يهرم ولا يذهب عقل من كان عالما عاملا به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وروي أن العبد المؤمن إذا مات أمر الله ملكيه أن يتعبدا على قبره إلى يوم القيامة ويكتب له ذلك. غير صحيح. إشكال على الحديث اللي مرت، صحيح. إيه. الأخير خلاص، إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. قال الضحاك: أجر بغير عمل. وقيل: مقطوع. قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. فلهم أجر غير ممنون، يعني منقطع ومنتهي، لا ينقطع ولا ينتهي. أو لهم أجر خال عن المنة. نعم. قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. قيل: الخطاب للكافر توبيخا وإلزاما للحجة، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرض العمر وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء. وقد أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم به. وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي استيقن مع ما جاء. الله جل وعلا القادر على أن يجيدك من عدم وينقلك من طور إلى طور، ثم بعد ذلك يميتك ويقضي عليك بعد أن تكون متصرفا مريدا مختارا حرا، يكون متصرفا فيك، لا تملك من أملك شيء. الذي تصرف فيك هذه التصرفات ألا يقدر أن يحييك مرة أخرى؟ نعم. أي استيقن مع ما جاءك من الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. روي معناه عن قتادة، وقال قتادة أيضا والفراء: المعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين. واختاره الطبري كأنه قال: فمن يقدر على ذلك، أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان والدين والجزاء. قال الشاعر: دنا تميما كما كانت أوائلنا دانت أوائلهم في سالف الزمن. قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أتقن الحاكمين صنعًا في كل ما خلق. وقيل بأحكم الحاكمين قضاءً بالحق وعدلًا بين الخلق، وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم. وألف الاستفهام إذا دخلت على تقرير، هو بتقدير تقرير. نعم، أليس هذا تقرير؟ وفيه تقدير. طبعات الجديدة وشيها مش عندكم تقدير؟ لا، هو تقرير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم، يعني إذا كنت تعترفون بصانع قديم. نعم، والله جل وعلا هو الذي صنع هذه الأمور في النهاية، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ثم إطلاق الصانع القديم على الله عز وجل. ورد في الشرع ما يدل عليه. لا، ما فيه إلا وجهك الكريم وسلطانك القديم. صانع. ها؟ صانع قديم، السلطان قديم. صانع قديم. لا، الوصف بقديم، يعني شيخ الإسلام سمح فيه ويذكره، أحيانا يقرنه بأزلي. وإلا الوصف الشرعي الأول. ها؟ الإخبار ما في شيء واسع. نعم. وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى التوقيف صار إيجابا، كما قال: ألستم خير من ركب المطايا؟ وقيل: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، منسوخة بآية السيف. وقيل: هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما. وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ويروى في المرفوع، لكن فيما فيه. نعم. فيختار ذلك والله أعلم. ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. قال تخريجه يرفع. نعم، رواية ينميه يبلغ به، كلها كناية عن المرفوع. على كل حال لا يثبت مرفوع. وين؟ إذا قلت بلى خارج الصلاة لا بأس، في الصلاة فلا. لا لا. ها؟ شو؟ صححه وضعفه؟ صح الشيء؟ على كل حال سواء كانت رواية الحاكم أو رواية أبي داود الترمذي كلها ضعيفة. نعم، ظاهر الضعف. نعم، شو؟ لا ولا في النفل، لا في الصلاة، لا خارج الصلاة لا بأس. نعم ما بشيء.